ألا يا حاير المدمع من الليل النهار يطلع وشمل الأنف يتجمع في غمضة عين يا صابر. من الربع الخراب جينا لأحبابنا وأهالينا، من الربع الخراب جينا لأحبابنا وأهالينا، لقيناهم ولاقونا تعالت قدرة القادر. دلكت اللبن يا عمية العين، وايش تريد من هذا الحي؟ كسر وخبز. عندما نقبض نعطيك، انفرد. تعالت قدرة القادر، تعالت قدرة القادر، تعالت.